السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يقول: ذكر أحدهم في إحدى القنوات العالمية أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كان في مجلسه أحد شيوخ القبائل وهو من أهل التدخين، فسقطت آلة التدخين في مجلس الشيخ، فاستحي الرجل أن يأخذها وخرج، فأمر الشيخ أحد طلابه أن يوصلها له، فرجع المدخن وقال: يا شيخ، أليست بحرام؟ قال: بلى، ولكن حتى تعرف أننا نفرق بين المسائل التي ورد فيها نصوص والتي لم ترد فيها، أو عبارة قريبة من هذا. يقول: السؤال: هل القصة حقيقية؟ وإن كانت حقيقية فكيف توجيهها؟ أنا لا أدري هل حصلت القصة مع الشيخ الإمام المجدد أو لم تحصل، لكن واحد من أحفاد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، من أحفاد الشيخ عبد الرحمن بن سعدي، ترجم له وذكر قريبا من هذه القصة، وأنه جاء ليحمل متاعا أو شيئا من بيت الشيخ، فسقط منه الكيس الذي فيه الدخان، فلما ذهب الشيخ بنفسه لاحقه بالكيس. والشيخ يقول: إذا كان هذا الكيس الذي سقط منه فقده وهو لم يتب من من من شرب الدخان، يبي يروح يشتري غيره، فالرجل خسر وصاحب البضاعة المحرمة ربح. وبهذا الأسلوب أيضا اللين من الشيخ رحمة الله عليه، وهو معروف بهذه الأمور، يعني اللين في الدعوة واللين مع المخالف، وهي طريقة ومنهج معروفة. والجانب الآخر معروف عند كثير من أهل العلم أيضا، تشديد على العصاة وغيرهم، واستعملها السلف مع أهل البدع، تشديد والتغليظ عليهم. على كل حال، القصة المنسوبة للشيخ ما أدري حصلت أم لا، والذي وقع للشيخ عبد الرحمن بن سعدي أنا قرأته في كتاب ألفه أحد أحفاد الشيخ، وذكر القصة، وهي لائقة بالشيخ عبد الرحمن لأنه من أهل اللين في الدعوة والرقة، معروف الشيخ. على كل حال، مسألة اجتهادية، ولكن منهج أئمة الدعوة وعلماء نجد مع العصاة معروف، وما ذكر في الطرح من التفريق بين المسائل الكبرى والصغرى، بين الكبائر والصغائر، وبين ما في خلاف وما لا خلاف فيه، هذا أمر معروف ومشهور عند أهل العلم، وقد يكون في وقت أو بالنسبة لشخص يناسبه أسلوب، وبالنسبة لشخص آخر أو في ظرف من الظروف يناسب أسلوب آخر. وعلى كل حال، يعني المسألة، أنا بالنسبة للشيخ ابن سعدي لا، ما استغربتها إطلاقا. لا، بس ما هم من بلادنا، الشوكاني والشوكاني يقولون بحل الدخان، ومن شيوخ المصريين من يرى فيه ما هو أشد من الإباحة. القصة موجودة بعيد عنها، وكان فيها حدث أن قد إصلاح الدماء، فقال الشيخ: أمر الدماء العظمة أمر الكرم المنكر، لا بد أن إنسان عندك سحبة أعطني إياه هالحين، لو ترى ما أنا دروس قدموا الاختبارات ولخبطونا يعني إن كان في دروس فالأسبوع القادم فقط، يعني لأن بعد الأسبوع القادم تبدأ اختبارات الجامعات، ما تقدر تطلعها لنا هالحين من عندك. على كل حال، استعمال الأسلوب المناسب للظرف والشخص في الدعوة أمر مطلوب مقرر في الشرع وله نظائر. الشيخ الطريف ذكر اخوتي يقول انه كان يحضر درس احد المشايخ في الهند وكان يتعاطى الدخان. هو رايح للهند؟ يقول هذا الشيخ كان ياخذ من العلم وكان يتعاطى الدخان. هذا الشيخ يرحل له لا هو اللي يرحل له غير مسألة ثانية. الشوكاني ايش تبغى تقول له؟ يرى حل الدخان والقات والشمة وكل هذه الأمور ما فيها شيء عنده وله فيها رسالة، رسالة مطبوعة. لا لا يعني من وجهة نظر أخرى، يعني دعنا ممن عرفوا بمنهج السلفي القديم والنجدي وغيره، يعرفون معاملتهم للمخالفين والعصاة والمبتدعة وأهل الكبائر وغيرهم أمور يعني ثانية، لكن الظروف تختلف. أنت الآن وأنت بتأمر شخص بالصلاة تغلط عليه قبل مثل ما قبل سنتين وثلاث وقبل سنتين قبل 20 سنة و30 سنة، لا شك أن الظروف ضاغطة تختلف. والله المستعان، في جوارنا بيت يعمر ونطالع الصلاة فات الركعة علشانهم يقطعون الحجارة اللي تكسى بها الجدران اللي يسمونها حجر، يقطعونها ولا يسمعون. أصوت دخلت البيت وصوت ولا أحد يرد. لكن لو الأمور على أول ويمر جمس الهيئة والله ما يقف أحد. والله المستعان، الله يهدي ولاة الأمور، الله يهديهم، الله يدلهم على الحق ويوفقهم للعمل به. سم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. اشتملت هذه الآية الكريمة على الأمر بالوصية للوالدين والأقربين، وقد كان ذلك واجبا على أصح القولين قبل نزول آية المواريث، لأن قوله كتب بمعنى فرض عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين ترك خير الوصية، يعني فرضت الوصية وأوجبت الوصية، كما بقوله كتب عليكم الصيام، كتب عليكم القصاص، كلها واجبات. وهذا في أول الأمر. ومنهم من يقول معنى كتب بمعنى قدر. نعم. فلما نزلت آية الفرائض نسخت هذه وصارت المواريث المقدرة فريضة من الله يأخذها أهلها حتما من غير وصية ولا تحمل منة الموصي. ولهذا جاء في الحديث الذي في السنن وغيرها عن عمرو بن خارجة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب وهو يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وقال الإمام أحمد: حديث لا وصية لوارث مروي من طرق وكلها لا تسلم، والشافعي رحمه الله يصححها، صحح الحديث

ومن أطلق عليها النسخ يكون مراده النسخ الجزئي، لأن النسخ عند المتقدمين أعم من أن يكون رفعا كليا للحكم، وإنما يتناول الرفع الجزئي من التخصيص والتقييد، والله أعلم. نعم. قلت: وبه قال أيضا سعيد بن جبير والربيع بن أنس وقتادة ومقاتل بن حيان، ولكن على قول هؤلاء لا يسمى هذا نسخا في اصطلاحنا المتأخر، لأن آية المواريث إنما رفعت حكم بعض أفراد ما دل عليه عموم آية الوصاية، لأن الأقربين أعم ممن يرث ولا يرث. ومن لا يرث. ومن لا يرث. ممن يرث ومن لا يرث. لأن الأقربين أعم ممن يرث ومن لا يرث، فرفع حكم من يرث بما عين له، وبقي الآخر على ما دلت عليه الآية الأولى. وهذا إنما يتأتى على قول بعضهم إن الوصاية في ابتداء الإسلام إنما كانت ندبا حتى نسخت، فأما من يقول إنها كانت واجبة وهو الظاهر من سياق الآية، هو المفهوم من قوله جل وعلا كتب. نعم. فيتعين أن تكون منسوخة بآية الميراث كما قاله أكثر المفسرين والمعتبرين من الفقهاء، فإن وجوب الوصية للوالدين والأقربين الوارثين منسوخ بالإجماع، بل منهي عنه للحديث المتقدم إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث، فآية الميراث حكم مستقل ووجوب من عند الله لأهل الفروض والعصبات، رفع بها حكم هذه بالكلية. بقي الأقارب الذين لا ميراث لهم يستحب له أن يوصي لهم من الثلث استئناسا بآية الوصية وشمولها، ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر. عند الحنفية ما يسمى بالوصية الواجبة، بالوصية الواجبة، وهي ما كانت للفرع غير الوارث، إذا مات أحد الأولاد وترك أولادا، أحد أولاد الميت قبله وترك أولادا فهو لا يرث، ولا يرثون لأنهم محجوبون بأعمامهم، لكن يجب أن يوصي لهم جدهم، هذه عند الحنفية خاصة ويسمونها الوصية الواجبة. نعم. لا نعرف الحنفية، ما أدري عن شيء. نعم. ولما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده؟ قال ابن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب. الفرق ابن عمر وما عنده من اليقين، وهذا موجود حتى عند العقلاء من عامة الناس، أن الوصية كونها تكتب لا أثر لها في الأجل، لا أثر لها في الأجل، يذكر عن واحد من عامة الناس من المتأخرين سمع الحديث وأمر بكتب وصيتي ووضع عند رأسه، يقول الله ما جانا النوم اللي انقطعتها، يظن المسكين أن الوصية تدني الأجل. وابن عمر يقول: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك إلا وعندي وصيتي. مثل من اتخذ الكفن ثم بعد ذلك تصرف فيه. نعم. الأحاديث الواردة يعني عامة في الوصية سواء أقارب أو غير أقارب. إيه. باقي الأقارب الذين لم مثلا الوصية سواء أقارب أو لا، هي في الأقارب وغير الأقارب، لكنها في الأقارب المنصوص عليهم نحتاج إلى إخراج الوارثين بحديث لا وصية لوارث، ويبقى من الأقارب من لا يرث. نعم. ويبقى أن من الورثة من حرم من الميراث، هو في الأصل وارث لكن حرم من الميراث بأحد الأسباب الثلاثة، فهل يقال هذا غير وارث يوصى له؟ ها؟ إن قاتل وعندك كافر ويحرم الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف دين. فهل يوصى للقريب الكافر؟ يوصى للقريب الرقيق؟ يوصى للقاتل؟ هل الوصف المؤثر في عدم الوصية هو مجرد الإرث وعدم، أو أن الملحوظ في الحرمان من الإرث ملحوظ في الحرمان من الوصية؟ ها؟ يعني لا، صار الوصي قريب كافر ما يوصي له بشيء. ها؟ شو؟ ولا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين. أما الرقيق لأنه لا يملك، ها؟ تكون وصية لسيده من هذه الحيثية. والقاتل شو؟ القاتل شو؟ يوصى له؟ ركوش العلة من الحرمان من الميراث، العلة لئلا يتعجل هذا الميراث فيقتل مورثه، لكن بالنسبة للوصية ايش رأي الشيخ؟ للقاتل او الوارث؟ ها؟ للقاتل. القاتل يوصي للقاتل، او يوصي بوصف يشمل قاتله. ها؟ قلنا الكافر إذا كان قريبا لا مانع من الوصية له، إذا لم، إذا بالشروط المعروفة لا ينهاكم الله عن الذين. فهل القاتل وهو ممنوع من الميراث لأنه قتل مورثه يحرم من الوصية لأنه قتل الموصي له؟ ها؟ الوصية قد استعجل لأنها لا تثبت إلا بالموت، فقد استعجل. شو؟ لا، بعد يوصي بوصف، بوصف يشمل هذا القاتل. لو لا يلزم أن تكون العلة المستنبطة قطعية، قد لا يستعجل، لا يستعجل الميراث لكنه مظنة، مظنة استعجال الميراث. يعني هذا الذي فرط وحمل والده من مكان إلى مكان في سيارته وفرط وأسرع، هل في باله أن يستعجل الإرث؟ لأنه موجود في السيارة، يمكن يموت ويبقى الثاني، ومع ذلك يحكم عليه بأنه قاتل، تلزمه الدية والكفارة ولا يرث. فالعلة ظنية ما هي قطعية. لا، الضابط عند أهل العلم في المواريث أن القتل المانع من المواريث من الإرث كل ما أوجب قودا أو دية أو كفارة. اللي اختلف عند الثلاثة وجبات وعند المتأخرين إذا لم يفرط على رأي المالكي، ولا حتى عند الجمهور حتى لو ما فرط ما دام اتصف بالقتل لا يرث، حتى لو سأله سقاه علاج مات عند الشافعية. ها؟ صدر فيها فتوى الله يحفظه. ها؟ صدر فيها فتوى. أي؟ لأنه يرث صغير القاتل خطأ. إذا لم يفرط. إنه يرث صغير لم يفرط. ما إذا لم يفرط. هاي. إذا لم يفرط ما يعتبر قاتل، ما يسمى قاتل. إلا قاتل. إذا ما عند في كتب أهل العلم قاتل. إذا لم يفرط. إذا لم يتعدى ولم يفرط. لا، في كتب أهل العلم ده الجمهور ما في إشكال. ما دام حصل القتل على يديه، حتى الشافعي يبالغون لو سقاه علاج مات. خلي صدر فيه فتوى، ما لنا فيه نقاش، ما لنا فيه نقاش، لكن إذا فرط. ها؟ للمحاكم فرط القتل طبعا، حتى لو كان السيارة. لو لو لو الطريق 120 مش 200. ها؟ فقط خلاف ما في كتب الفرائض في جميع المذاهب. نعم. على اعتماد قوله، إذا كان قوله معتمد العبرة بثبوت الوفاة قبل المورث، لابد أن تثبت وفاة الوارث قبل موت بعد موت قبل موت مورث أو بعد موت مورث، تكون الوفاة بعده، وإلا يكونون حكمهم حكم الغرق والهدم. نعم. والآيات والأحاديث بالأمر ببر الأقارب والإحسان إليهم كثيرة جدا. وقال عبد بن حميد في مسنده: أخبرنا عبيد الله عن مبارك بن حسان عن نافع قال: قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، ثنتان لم يكن لك واحدة منهما، جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك لأطهرك به وأزكيك، وصلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. وقوله إن ترك خيرا أي مالا. الحديث كما في التعليق ضعيف، وضعفه شديد، لأن في إسناده مبارك ابن حسان يقول متروك. ها؟ شو معناه؟ لو صح، لأنه ضعيف جدا. وابن الجوزي يقول: الخبر إذا لم يثبت فلا تتكلف اعتباره، لا تبحث في معناه ولا تستنبط منه ولا شيء، خلاص وجوده مثل عدمه. ويقول: جعلت لك نصيبا في مالك حين أخذت بكظمك ليطهرك به، يعني كتبت عليك الوفاة. وأزكيك وأيضا صلاة عبادي عليك بعد انقضاء أجلك. على كل حال ما دام الحديث ضعفه شديد ما يتكلف. نعم. ها؟ مبارك بن حسان متروك. وش استندوا لك متروك؟ ايش عندك يا ابو؟ قال مبارك بن حسان لا يروي الحديث، قال ابو داود منكر الحديث، وقال النسائي ليس بالقوي في حديثه شيء، وذكر ابن حسان في الثقات وقال يخطئ ويخالف. خالف. ايش اللي معك؟ قال الازدي متروك يوم ما بالكذب، وقال ابن عدي روى اشياء غير لا شك ان ضعفه شديد لا يكفي نقال لين. نعم. ها؟ تقريب يقول لين وعاد نص، لا سيما في لين ولين ومقبول وهذه الامور قابله للنقاش الطويل. نعم. وقوله ان ترك خيرا اي مالا قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير وأبو العالية وعطية العوفي والضحاك والسدي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان وقتادة وغيرهم. ثم منهم من قال الوصية مشروعة سواء قل المال أو كثر كالوراثة، ومنهم من قال إنما يوصي إذا ترك مالا جزيلا، ثم اختلفوا في مقداره. فقال ابن أبي حاتم حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري قال أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه قال قيل لعلي رضي الله عنه إن رجلا من قريش قد مات وترك 300 دينار أو 400 ولم يوصي، قال ليس بشيء، إنما قال الله إن ترك خيرا. وقال أيضا وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني 400 دينار من الذهب، هذا قليل من الذهب، ليست خيرا كثيرا. نعم. على كل حال لا يوجد شيء مرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا ما تقوم به حجة في تحديد مقدار ما يجب أن يوصى به. نعم. وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة يعني بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه أن عليا دخل على رجل من قومه يعوده فقال له أوصي فقال له علي إنما قال الله إن ترك خيرا الوصية، إنما ترك شيئا يسيرا فاتركه لولدك. وقال الحكم بن أبان حدثني عن عكرمة عن ابن عباس حدثني عكرمة عن ابن عباس إن ترك خيرا، قال ابن عباس من لم يترك 60 دينارا لم يترك خيرا. قال فماذا عن الذي ترك 300 و400؟ في الخبر السابق عن علي رضي الله عنه. نعم. قال الحكم قال طاووس لم يترك خيرا من لم يترك 80 دينارا. وقال قتادة كان يقال ألفا فما فوقه. وقال هذا يعني تبعا للأوقات والظروف والأحوال الأماكن. نعم. لا أحيانا يكون الألف ومثله الفتوى بأخذ الزكاة، أحيانا تكون الألف بعض الناس تمنع من أخذ الزكاة، وأحيانا تكون 10,000 ويفتى بأن يأخذ الزكاة، وبعض الأحوال والعصور الماضية اللي عنده 1000 دينار 1000 جنيه من الذهب، هذا من المقنطرين، هذا من أرباب الأموال الطائلة. والآن ما تسوي شيء، ما تسوي شيء. لكن أصحاب أحيانا في وقتنا هذا المليون ما يجيب له شيء، يجلب بيت يسكنه، وفي وقت مضى يشترى البيت ب100 ريال. فالتحديد بعدد معين مع اختلاف الأحوال الغير يعني لائق. ولهذا في الخبر الأول 400 دينار قال ما ترك شيء هذا مسكين، وهذا اللي يقول 60 واللي قال 80 واللي هذه تختلف اختلاف الأحوال. ولذا المسألة عرفية، المسألة عرفية، ترك خير بحيث لا يحتاج معه أولاده إلى أن يتكففوا الناس، وهذا هو الضابط يوصي. ومن ترى من حمله ذلك حملته الوصية على أن يحوج ورثته وأن يتكففوا الناس فمثل هذا. والضابط في قوله عليه الصلاة والسلام إنك إن تدع ورثتك عالة يتكففون الناس أغنياء خير لك من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. نعم. وقوله بالمعروف أي بالرفق والإحسان، كما قال ابن أبي حاتم حدثنا الحسن بن أحمد قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن بشار قال حدثني يسار ابن يسار ما أدري والله، يقول التصويب من رواية ابن أبي حاتم شو يقول في الأصل ابن يسار وفي حاء ابن دينار والتصويب بشار من ومن رواية ابن أبي حاتم. طيب. قال حدثني سرور بن المغيرة عن عباد بن منصور عن الحسن قوله كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت فقال نعم الوصية حق على كل مسلم أن يوصي إذا حضره الموت بالمعروف غير المنكر. والمراد بالمعروف أن يوصي لأقربيه وصية لا تجحف بورثته من غير إسراف ولا تقتير، كما ثبت في الصحيحين أن سعدا قال يا رسول الله إن لي مالا ولا يرثني إلا ابنة لي أفأوصي بثلثي مالي؟ قال لا. قال فبالشطر؟ قال لا. قال فالثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي صحيح البخاري أن ابن عباس قال لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. وروى الإمام أحمد عن أبي سعيد مولى بني هاشم عن ذيال بن عتبة بن حنظلة بن عبيد عندنا بن عبيد ابن عبيد لأنه يقول في النسخة المطبوعة والأزهرية زياد بن عتبة وهو تصحيف زياد ولا ذيال؟ هو التصويب ذيال ذيال بن عبيد؟ اي نعم. عن ذيال بن عبيد بن حنظلة قال سمعت حنظلة بن جذيم بن حنيفة حذيم حنيفة حذيم أو حذيم هل أقصد أنه بالحاء المهملة وجاء في المطبوعة بالجيم نبه عليه الشيخ أحمد شاكر. نعم. قال سمعت حنظلة بن حذيم ابن حنيفة أن جده حنيفة أوصى ليتيم

ليعلم أن هذا ليس من ذلك بسبيل، والله أعلم. يعني لا يدخل في التبديل الذي أشير إليه قبل، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، يعني هذا لا يدخل. وهذا يدخل، يأتي الآيات مكتوبة على كثير من الكتب التي ترد من كتب أهل العلم القدامى، سواء كانت مخطوطة أو مطبوعة، ينصون على أنها وقف ويكتبون، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلون. فيقع الوقف هذا بيد شخص يرى أن هذا الوقف لا يحقق الهدف الشرعي، يكون موقوف على زاوية من زوايا الصوفية أو على محل لا يطلب فيه العلم، بل استعمل فيه أمور محرمة أو ما أشبه ذلك، فإنه يبدل ويغير المكان المنصوص عليه من قبل الواقف، ولا شيء في ذلك. ولكن هل يبقى الوقف مع التصحيح، أو يقال وقف على جهة لا يصح الوقف عليها فهو باطل؟ هذا محل النظر، هذا محل النظر. لكن على أي حال ليس من التبديل المنهي عنه. نعم. وقد قال ابن أبي حاتم: حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة. مزيد ولا مزيد؟ ابن مزيد. أسأل شكون عندك؟ شو؟ غايب. ها؟ مزيد مشكول. إيه راجع مع ذلك. نعم. حدثنا العباس بن الوليد بن مزيد قراءة: أخبرني أبي عن الأوزاعي قال الزهري: حدثني عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ها؟ قال الزهري حدثني عروة عن عائشة. عروة حدثني عروة عن عائشة. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. وهكذا رواه أبو بكر بن مردويه من حديث العباس بن الوليد. قال ابن أبي حاتم: وقد أخطأ فيه الوليد بن مزيد، وهذا الكلام إنما هو عن عروة فقط. وقد رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي، فلم يجاوز به عروة. أنه قال يرد من صدقة الجانف في حياته ما يرد من وصية المجنف عند موته. هذا في الحياة، من جنف وأجنف، شو الفرق بينهم؟ فعلى كل حال الحديث ضعيف، يعني ما فيه ضعيف. نعم. وقال ابن مردويه أيضا: حدثنا محمد بن أحمد بن أحمد بن إبراهيم قال حدثنا إبراهيم بن يوسف قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا عمر بن المغيرة عن داود بن أبي هند عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجنف في الوصية من الكبائر. وهذا في رفعه أيضا نظر. سنين. الجنف. هذا أيضا موقوف. سم. هذا ضعيف، يقول صح موقوفا. الجنف. عندنا جنف. والجنف والحيف كله واحد الذي هو الميل وعدم العدل. كمل. وأحسن ما ورد في هذا ما قال عبد الرزاق في هذا الباب حدثنا معمر عن أشعث بن عبد الله عن شهر بن حوشب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ليعمل بعمل أهل الخير 70 سنة فإذا أوصى حاف في وصيته فيختم له بشر عمله فيدخل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل بعمل الشر 70 سنة فيعدل في وصيته فيختم له بخير عمله فيدخل الجنة. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم تلك حدود الله فلا تعتدوها الآية. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. سم إيه كل على أصل الواجب واجب والمندوب مندوب. يشمل هذا من كان عليه واجب وجبت وصيته، ومن كان من لم يكن عليه أمر واجب ينتب له ذلك.